التي هي ود وهي ود وسواء ويغوث ويعوق ويغوث ويعوق ونحو. وسبب عبادة هذه الأصنام في قوم نوح هو الغلو في الصالحين، لأن هذه أسماء رجال كانوا صالحين نصبوا لهم تماثيل، فلما طال عليهم الأمد عبدوا هذه الأصنام.